ومنهم الذين يؤذون النبي. بقى منهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي. طب الذي يؤذي النبي تستدل من إزاؤه على أنه يكره ما جاء به، بدليل أن نزوع الإزاء لم يأتي إلا بعد أن أنا رسول. طب وقبل أن يقول أنا رسول كان الأمين وكان المحبوب وكان المؤتمن، من العجيب إنهم يبقوا كافرين به ولما يكون عندهم حاجة نفيسة يعنوها عنده. طب إيه التناقض ده؟ يبقى الإزاء جه منين؟ لما قال إنه رسول. ولذلك لما الكبار بنعمل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأن القرآن ما فيش فيه كلام كويس أو بس منه جه من هنا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يتقدموا بقى دي الرحمة يقسموها، هو ده المعايش أنا قسمته وجعلتهم سادهم وفي عندهم عبيد وعندهم ناس مش عارف ايه. طب يستحوش ولا ما يستحوش؟ إذن الإيذاء إنما جاء من النبوة. ولذلك تجد إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا. طب إن كان هذا هو الحق مش العقل كده، وإن كان هذا الحق فاهدنا إليه، يعني ما يطيقوش إن الحق يمشي. ومنهم الذين يؤذون النبي وهم الذين يستفيدون بمركز السيادة في الكون، والضعاف، ولذلك الضعاف هم اللي أمنوا الأول، وبعد ذلك لم يشأ الله أن يجعل ضعاف عشان يقول ما مراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يوم يعمل من الأغنية في القمة برضو نتيجة من عثمان بن عفان أبو بكر مثلا الصديق عمر بن الخطاب برضو يجي. ومنهم الذين يؤذون النبي، يؤذون النبي بأنواع الإذاء، كل واحد له فن في الإذاء، ويقولون إيه؟ بيقولوا من الإذاء إيه؟ هو أذن، إن الرسول إيه؟ أذن. كلمة هو أذن ولا هو عين؟ حين تضيف مجموعة الشخص اللي فيه وسائل إدراك متعددة إلى جارحة من جوارحه، فأعلم أن هذه الجارحة هي العمدة في العملية. بنسمي الجاسوس إيه؟ عين، لأنه هو اللي بيتجسس عشان يشوف الأخبار ينقذه. نسمي الرجل اللي بيسمع كل اللي يتحدث به ده ودن، مش كده؟ ده اللي بيتعدى على قولك ده ايده طويله. الله، كل جرحه لها ايه؟ فاذا اطلقت على انسان جرحه من جوارحه فاعلم ان هذه الجارحه هي العمده فيه. فكانه قال لك ده كله اذن، كله ايه؟ اذن. طب هو اذن يعني ايه؟ طب اذن، الاذن وسيله ادراك نستمع بها، وقلنا ان وسيله الادراك لتربيه المعلومات، لان الادراكات الحسيه النظر السمع الشم اللمس الذوق، مش دي وسائل الادراك الحسيه؟ تتكون منها القمائل المعنويه، تتكون عقائد وتتكون اشياء. وسائل الادراك دي تلتقط من المحسوس وتخدم لحد ما تدي معلومه. ولذلك لما ربنا حب يمتن علينا قال ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. لا بد ان يكون شكر على نعمه، يبقى دي وسائل الادراك. لما تدرك بسمعك وتدرك ببصرك وتدرك بفؤادك يبقى تشكر ربنا على انك انت بقيت ايه؟ ما انت كنت لا تعلم شيء واصبحت ايه؟ واصبحت تعلم. اذا دي وسيله الايه؟ فقالوا ان محمد ده اذن. طب نشوف ما يقصده مني. ان كانوا يقولون اشياء كذب، وبعد ذلك يقول لهم واحد منهم احذروا ان يبلغ ذلك محمدا يؤذيكم، واحنا عمالين نافق المساله ما تنفقوناش. يقولوا لا ده محمد ودني، لما نروح نقول له لا ما حصلش ودني، كنا نفسد كذا هيصدقنا على طول. يبقى كأن كل خبر يلقى إليه ضدنه، إحنا لما نروح نقول له كلمتين إيه؟ مدام أذن بقى مهودني، ما هو بيسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده. فماذا قال الله؟ قال نعم هو أذن.

رد الحق قل هو أذن. طب هم قالوا أذن والحق بيقول هو برضو ايه أذن، ولكن الأذن عندهم غير أذن التي أقرها الله. لأن واحد يجي صافي يقول طب هم قالوا ايه أذن والله يقول قل هو ايه أذن، يبقى اتفق قولهم مع قول مين؟ مع قول الله. ايه الخلاف؟ لكنهم قالوا أذن بأنه يسمع ويصدق كل ما يقال له، ما عندوش حكمة الاختيار. والله يقول لا هو أذن غير صحيح، هو أذن بس أذن ايه؟ أذن خير. ليه؟ لأنه لا يستمع إلا من الله، وأما بقية ما يسمع فيعرضه على منهج الله، فإن وافقه يبقى أذن للخير، وما دام لا يسمع إلا لله والله لا يأتي في رسالاته إلا بالخير، فقال هو أذن خير وخير لمين؟ خير لكم. طب وليه لكم دين؟ أم قال إن الخيرية فيه تعدت حتى إلى المنافقين، بمعنى أن رسول الله كان لا يفضح منافقا إلا إذا تورط ورطة يريد أن يخبره بها أن الله لا يسلمه إلى كيد هؤلاء فيقول له. فإذا ما جاء واحد واعتذر ولو كذب يقبل عذره. يبقى حتى أنتم أيها المنافقون منتفعون بأنه إيه؟ أذن خير، تكذبوا ويتجوا تحلفوا عنه يصدقوا. يبقى الخير بتاعه شمل مين؟ شملكم أنتم. قل هو أذن، قلنا ما دام اعترف بأن أذن كما قالوا ثم فرق الأذن هناك يريدونها أذن سماعة لا تميز، والله يريد أنها أذن إيه؟ أذن إيه؟ قلنا ده يسمونه في اللغة القول بالموجب، يعني تتفق مع الخصم فيما قاله إلا أنك تحول ما قاله عن شره إلى الخير فيه. وقلنا إن المنافقين قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، صدقتم سيخرج الأعز الأذل، لكن هم قالوها ويكتبوا إيه؟ أنهم هم الأعزاء وحيخرجوا الأذلاء اللي هم قالوا. ثم قال بس من العزيز ومن الذليل؟ ولله العزة ولرسوله. يبقى حيخرجوا، يبقى صدقهم أولا في أن ليخرجن الأعز منها الأذل، بس من الأعز؟ العزة لله ولله. وهم كانوا يقولوا بقى ايه؟ ان العزة لهم هم، دي بيسموه القول بالموجب، يعني تتفق مع القصد في قول قاله ولكنه يوجهه وجهة شر فأنت تقلبه وتجعل وجهة ايه؟ وجهة الايه؟ وجهة الخير، ده يسموه القول. ودي فيها ايه؟ أم قال لك لأن من ذلة المخاطب بهذا أنك تطمعه بشيء، فإذا أطمعته بشيء فتحت أساريره، ثم تجي تلقيته من ذلك الشيء، يبقى أنت جمعت عليه إيه؟ إحنا قلنا زي ما يجي مثلا واحد محبوس ولا محبوس وعطشان يقول للحارس أريد كوب ماء، كان منه ممكن للحارس يقول له مش ممكن ويأسه من أول الأمر، لكن هو يقول له حاضر ويذهب ويأتي بكوب الإيه؟ فلما يذهب ويجيء بكوب الماء كده ويتقدم إليه يبقى فيه إيه؟ إطماع بأنه سينال ريا، ثم يأتي قبل فيه كده ويروح دلق الكوب، يبقى أيأسه بعد أن إيه؟ بعد أن أطمع. تبقى النكاية أشد ولا لا؟ تبقى النكاية أشد. قل أذن يعني كما قلت، ولكنكم أردتم معنى والله يريد معنى، لأنه أذن خير، أذن خير لا يستمع إلا من مين؟ إلا من الله، كل معلوماته أشياء من مين؟ من الله. أذن خير لكم، دليل على أن أذن خير يؤمن بالله، وما دام يؤمن بالله يبقى إيه؟ هياخد كل تكاليف، ويؤمن للمؤمنين، هذه مرحلة تانية، ورحمة للذين آمنوا منكم. ثلاث ايه؟